قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم الاثنين الموافق للثالث والعشرين من شهر شعبان من عام 45 و400 من الهجرة. درسنا المعتاد في من كل أسبوع في تفسير القرآن العظيم وفي علوم القرآن. أما التفسير فالكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الجلالين، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي رحمهم الله تعالى. السورة التي بين أيدينا هي سورة لقمان، وشرعنا فيها في لقاءات ماضية، وقف بنا الكلام عند الآية 25. وقبل أن نستكمل ما توقفنا عنده، سورة لقمان من السور المكية التي تعالج قضايا العقيدة من الإيمان بالله وتجريد التوحيد لله سبحانه وتعالى والإيمان باليوم الآخر وبالقرآن وبالرسل ونحو ذلك. السورة ركزت على قضية ماذا؟ على قضية الحكمة، أو على ما يتعلق بالحكمة، وأن الله سبحانه وتعالى من على هذا الرجل الصالح وهو لقمان بالحكمة، لما قال سبحانه وتعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله. ولقمان على القول الصحيح أنه رجل صالح وليس بنبي على ما رجحه كثير من أهل العلم كابن كثير في تفسيره وغيره، وهذا هو الصحيح، لأنه لم يذكر مع الأنبياء قط. لما يذكر الأنبياء في القرآن الكريم ما ذكر لقمان إلا في هذا الموضع، ولم يذكر إلا في هذه السورة، والسورة سميت بسورة لقمان. والله سبحانه وتعالى يصطفي من عباده من يشاء ممن يمن عليه بالرسالة والنبوة كالأنبياء والرسل، ومنهم من يصطفيه باختياره أن يكون رجلا صالحا كعمران وطالوت ولقمان وذي القرنين والخضر على الصحيح. كل هؤلاء من الصالحين الذين اصطفاهم الله ومن عليهم بنعم عظيمة. ولقمان من الله عليه سبحانه وتعالى بالحكمة. وأنت تقرأ هذه السورة وفي أولها والله سبحانه وتعالى يقول: تلك آيات الكتاب الحكيم، ويصف كتابه بأنه الكتاب الحكيم. وأنت تستشعر عظمة هذا القرآن الكريم وما فيه من الحكم العظيمة، وتقرأ هذه السورة وما فيها من حكم أودعها الله فيه. والله سبحانه وتعالى من أسمائه الحكيم، ومن أوصافه أنه ذو حكمة، فالله هو الحكيم سبحانه وتعالى، الحاكم على كل شيء، الحكيم في أوامره وفي نواهيه وفي أفعاله، فالله حكيم وكتابه حكيم، ويمن على من يشاء بالحكمة كما من على لقمان بهذه الحكمة. وهذه السورة التي تتمثل فيها هذه الحكم العظيمة، سواء كانت حكما ترجع إلى الله سبحانه وتعالى أو حكما أنعم الله بها على هذا الرجل الصالح. والله ذكر هنا وصايا لقمان الحكيمة لابنه، أوصاه بوصايا عظيمة، وهذه الوصايا كما ذكرناها في لقائنا الماضي تتمثل في ثلاثة أمور. ما هي؟ وصايا تتعلق بالعقيدة، بالعقيدة أوصاه أولا بقوله: لا تشرك بالله، ومفهوم ذلك أن يوحد الله ويعبد الله وحده لا شريك له ويتقي الله، وهذا يتعلق بالعقيدة. فوصاياه تتعلق بالعقيدة، بالأعمال الصالحة، بالأخلاق، ثلاث يتدور حول ثلاث وصايا. وكل وصية من هذه الوصايا أيضا تنقسم إلى قسمين. فالوصية الأولى في العقيدة أن يعبد الله ولا يشرك به، في قول تعالى لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والوصية الثانية مراقبة الله في السر والعلن وفي الخلوات والجلوات، لما يقول يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. ومفهوم هذا أنك لا تأتي شيئا أو تذره إلا الله سبحانه وتعالى رقيب عليك مطلع عليك، فإن فعلت شيئا ولو كان مثقال حبة من خردل فإن الله يأتي بها، إن كانت خيرا جازاك عليها خير الجزاء، وإن كانت شرا جازاك عليها. فهذه تربي في قلب هذا الابن وفي نفسه مراقبة الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بالعقيدة. أما ما يتعلق بالأعمال الصالحة التي يزاولها الإنسان يوميا، ذكر أيضا أمرين مهمين. ذك أمر يتعلق يعني يرتبط يربط العبد بربه، وهو في قول تعالى يا بني أقم الصلاة، وأمر يتعلق بينه وبين الخلق لما قال وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فعلاقة العبد بربه الصلاة، بأن يقيم الصلاة. ولاحظ أنه قال أقم الصلاة ما قال صل، لأن إقام الصلاة غير الصلاة، غير أن يؤديها. كم من الناس من يؤدي الصلاة لكن لا يقيمها، أن يأتي بخشوعها وأركانها وواجباتها وسننها، وأن يستحضر عظمة هذه الصلاة وأنه واقف بين يدي رب العالمين، وأن يتدبر ما يقرأه. هذه هي إقام الصلاة. وأمر بالمعروف وانهر عن المنكر على درجات، الأمر بالمعروف على درجات، يعني من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ثم انتقل إلى الأخلاق، والأخلاق أيضا قسمت قسمين. أخلاق تتعلق في هذا الإنسان بنفسه، وأخلاق تتعلق بعلاقته مع غيره. طيب ما هي التي تتعلق بنفسه والذي تتعلق بغيره؟ أما التي تتعلق بغيره قال ولا تصعر خدك للناس، لا تصعر خدك للناس، لا تتكبر على الناس. وأما الذي تتعلق بنفسه قال لا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا. ثم أوصاه أيضا بوصايا وأخلاق، قال واقصد في مشيك، واقصد في مشيك، هذا بينه بين نفسه بأن يعتدل في مشيته. وأما بينه وبين الناس قال واغضض من صوتك، لا تزعج الناس بصوتك، فإن أنكر الأصوات صوت الحمير. طيب هذه وصايا يعني مررنا عليها، وقد مررنا عليها سابقا، ولكن من باب التذكير مررنا عليها سريعا. من باب التذكير نعود إلى الآية التي وقفنا عندها، والآيات التي وقفنا عندها هي تدور حول تقرير العقيدة ومناقشة المشركين في يعني عقيدتهم برب العالمين، وكيف يعظمون الله ويوحدونه ويعرفون جلالته وقدره، وكيف يؤمنون بما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر وغير ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى هنا ولئن سألتهم، أي المشركون أي المشركين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. اللام في قوله ولئن سألتهم هذه سميها أهل العلم لام القسم، لام موطئة للقسم. طيب وين القسم؟ قال القسم محذوف لكثرة استعماله، يحذف للتخفيف. والتقدير والله لئن سألتهم، وإن هنا شرطية، والله لئن سألت هؤلاء المشركين من خلق السماوات والأرض، استفهام، من خلق السماوات والأرض الجواب ليقولن أي المشركون الله، يعني يعترفون بأن خالق السماوات والأرض هو الله. هذا شو يسميه؟ هذا نسميه تقرير توحيد الربوبية. فإذا أقروا بتوحيد الربوبية فيلزمهم أن يقروا بتوحيد الإلهية أو توحيد العبادة. يعني يجب عليك إذا كنت تعرف أن الذي خلق السماوات والأرض هو الله، إذن يجب عليك أن تؤمن به وأن تخضع له وأن تعبده، وأن تعبده وحده لا شريك له. هذا معه. ولذلك شوف الجواب يقول: ولئن سألت من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله. الحمد لله أنكم، الحمد لله أنكم أقررتم بالتوحيد، الحمد لله أنكم عرفتم أن خالق السماوات والأرض هو الله واعترفتم بذلك ولزمتكم الحجة، الآن اعترفتم. قال قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. هم يعلمون أن الذي خلق السماوات والأرض هو الله، لكن لا يعلمون ما يتعلق بتوحيد الربوبية. أنت أقررت بأن الذي خلقك ورزقك وخلق السماوات والأرض وخلق الليل والنهار والشمس والقمر هو الله، طيب لماذا تعبد غيره ممن لم يخلق؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ هذا خلق الله، وأروني ماذا خلق الذين من دونه، ما خلقوا شيء، ما خلقوا شيء. فالحمد لله أنكم عرفتم، ولكن مع الأسف لا تعلمون عظمة الله ولا تعلمون ما الواجب عليكم تجاه ربكم. ثم لما قررت الآية هذه يعني ما يتعلق بتوحيد الربوبية من حيث أن الخالق هو الله وحده، هم يعترفون أن الذي خلق هو الله ليس معه أحد ولا شريك معه. طيب الآن تأتي الآية الثانية في تقرير ماذا؟ تقرير الملك لله ما في السماوات والأرض، وهم يقرون بذلك. لئن سألتهم لمن السماء، من رب السماوات، لو سألتهم قلت من رب السماوات والأرض يقولون الله. وهنا يقول لله ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا. لله ما في السماوات والأرض، يعني السماوات السبع هي لله ملك، وما فيها لله، شمس وقمر ونجوم وخلق وملائكة كلهم عبيد لله، وكلهم مسخرون، وكلهم ملك لله وخلق لله. طيب والأرض وما فيها من بني آدم ومن حيوان ومن نبات وزروع ومياه وأشجار وجبال وأودية هي ملك لله وخلق خلقه الله سبحانه وتعالى. فإذا أقر الآن بأن خالق السماوات هو الله، وأقر بأن مالك السماوات والأرض وما فيهن هو الله، إذن لم يبقى إلا أن تعبد الله. هذا كله حتى تصل الآيات إلى، أو يصل النقاش معهم إلى أن يقروا بتوحيد العبادة، وأن الذي يستحق العبادة هو الله لا تلك الآلهة أو تلك الأولياء الذين لا ينفعون ولا يضرون. طيب يقول لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. الغني عن خلقه، يعني لا تظن أن الله لما يبين لك هذه الأشياء ويلزمك أن تقر بها أنه محتاج إلى عبادتك، لا، الله غني عن جميع العبادات. فالعبادات لا تزيد في ملكه، وإذا كفر من كفر لا ينقص من ملكه، فما يعني يزيد ذلك. الله غني سبحانه وتعالى عن الخلق، أي شيء يذهبكم ويأتي بخلق جديد. فإن الله هو الغني عن الخلق الحميد المحمود في صنعه. ودائما نحن نقرأ في القرآن كثيرا إذا جاء اسم الغني في القرآن يأتي معه دائما في الغالب الحميد. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى غني ويغني ويعطي ويرزق ويحمد على أفعاله، بخلاف البشر. قد يوجد من البشر من هو غني ولكنه ليس بحميد، غني ممسك، غني بخيل فلا يعطي، فهذا ما يسمى غني حميد. فالله سبحانه وتعالى لو قال الغني هكذا لظن الظان أنه غني، يعني عنده خزائن السماوات والأرض ولكن لا يعطي. فلما يقول غني حميد يعني أنه عنده خزائن السماوات والأرض وينفق ويعطي ويرزق بغير حساب، فهو غني حميد. إذا تقرر عندك الآن قضية ماذا؟ أن الخالق للسماوات والأرض هو الله، وتقرر عندك أن المالك، أن المالك لهذا الخلق كله والسماوات وما فيها والأرض والأراضين وما فيها لله، وأقر هؤلاء المشركون بذلك، وكل يقر حتى فرعون الذي يدعي الألوهية والربوبية يقر أن خالق السماوات والأرض أنه هو الله سبحانه وتعالى. فما في أحد ينكر الله عز وجل، ما يمكن أبدا، ولو أنكر في ظاهره وقال أنه ليس هناك إله وليس هناك رب إلا أنا كما يقول فرعون أنا ربكم الأعلى، لكن كما قال الله سبحانه وتعالى قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. داخل هو في نفسه يقر بذلك مهما كان، يعرف ربه، الحيوان يعرف ربه، كل يعرف ربه. شف قال بعدها ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، هذه الآية تقرر ماذا؟ يعني لما قررت الآيات السابقة الخلق وقررت ماذا؟ الملك. هذه أيضا تقرر لنا ماذا؟ تقرر لنا سعة العلم، وأن علم الله واسع لا يحد بحد ولا يمكن أن يحصر. علم الله ما يمكن أن يحصر أبد، وأسماؤه وصفاته لا تحصر. ولذلك قال هنا شوف قال ولو أن ما في الأرض، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، يقول لو كل الأرض أشجارها كلها جعلت أقلام ثم جيء بمداد هذه الأقلام، الحبر الذي يكتب به والمداد جيء ببحر واسع وهذا البحر يصب فيه سبعة أبحر، هل تنفد كلمة الله؟ تنتهي؟ ما تنتهي، ما تنتهي. شوف قال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، قال والبحر يمده، هذه على قراءة المؤلف قراءة النصب وهي قراءة أبي عمرو البصري، المؤلف السيوطي يقرأ بقراءة أبي عمرو البصري في زمانه، كانت القراءة التي عندهم قراءة أبي عمرو البصري، وأما بقية القراء السبعة فإنهم يقرؤون والبحر والبحر. وهنا يقول عطف على اسم إن أو اسم أن الذي هو وين؟ قال ولو أنما ما، هذه اسم أن، يقول لو أنما في الأرض والبحر، أو على الرفع إما استئناف أو تكون معطوفة على المحل قبل دخول إن. طيب يقول والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، يعني هذا البحر الواسع وهذا المحيط المليء بالمياه والمداد تصب فيه سبعة أبحر. طيب سبعة فقط، ليش ما تكون ثمانية أو تسعة أو عشرة؟ نقول هذا العدد لا مفهوم له، العرب تستعمل السبعة والسبعين والسبعمائة ولا تريد الحصر، لا تريد الحصر، ولذلك يقول أنبتت سبعة سنابل، قد تنبت عشر عشرين، لكن لما كان العدد هذا يفيد الكثرة تستعمله العرب كثيرا. ولذلك في استغفار النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين قال إن تستغفر لهم سبعين مرة، طيب لو استغفر إحدى وسبعين أو ثمان وسبعين ما يقبل. وكذلك السبعمائة كما في الحديث قال والحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، فسبعمائة والسبعين والسبعة هذه تستعمل في الكثرة، فهذا المقصود والله أعلم أنها تستعمل في الكثرة، لأن لا يمكن أن يقال أنه يمد سبعة أبحر ثم تنتهي، لا سبعة لأنها تستعمل في الكثرة، مثل المئة والألف، يقول لو عندك ألف عذر ما قبلته، يعني لو جبت ألف ومئة ما يقبل. وفي الحديث قال كل شرط في كتاب الله، يعني قال فهو باطل، وإن كان مئة شرط، طيب لو زاد على المئة، نقول هذا المئة الألف والسبعمائة والسبعين والسبع، هذه تستعمل للكثرة. ولذلك عمر رضي الله عنه قال: التمس لأخيك 70 عذرا. لا يقصد 70 فقط، وإنما من باب الكثرة. طيب، يقول: يمده من بعده 7 أبحر مدادا ما نفدت كلمات الله، المعبر بها عن معلوماته. يقول: علم الله واسع لا يحد بحد، لا يمكن أن يحد بحد. فلو أن هذه الأقلام وهذه البحار كتب بها علم الله لانتهت، وتكسرت الأقلام ونشفت البحار ما انتهى علم الله سبحانه وتعالى. لا ينتهي، علومه غير متناهية لا تنتهي. ولذلك شوف، لاحظ ختم الآية بأي شيء؟ قال: إن الله عزيز حكيم، يعني خاتمة مناسبة جدا. عزيز لا يعجزه شيء، وعزيز غالب على كل شيء، وحكيم يضع الأمور في مواضعها، لا يخرج شيء عن علمه وعن حكمته سبحانه وتعالى. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت. نفدت بالدال. ومن الخطأ أن تسمع بعضهم يقول نفدت الكمية، نفدت، هذا خطأ. نفدت يعني خرجت من هنا إلى هنا، هذا نفدت، من النافذة نفدت. أما نفدت انتهت، ما له من نفاد يعني لا ينتهي. فمن الخطأ أن تستعمل هذا مكان هذا، هذا لحن جلي ويقلب المعنى. طيب، يقول سبحانه وتعالى، شوف كلها في تعظيم الله. يقول سبحانه وتعالى: من خلق السماوات والأرض؟ يقول الله، يعني لله ما في السماوات والأرض، هذا سعة الملك، خلق السماوات والأرض قدرته الباهرة. طيب، ولو أن ما في الأرض من شجر، سعة علمه الذي لا يحد بحد ولا ينتهي. طيب، تعود الآيات أيضا إلى بيان قدرته في الخلق. قال: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. يقول خلقكم كلكم بني آدم، من خلق آدم إلى آخر مخلوق، خلقه كل هذا كخلق نفس واحدة، وبعثهم من قبورهم كبعث نفس واحدة. لا تظن أن هذا فيه صعوبة في حق الله، لا، على الله يسير. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، خلقا وبعثا. لماذا؟ قال: لأنه يقول للشيء كن فيكون، لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء. ولاحظ بما ختمت الآية، قال: إن الله سميع بصير. سميع بصير، شف، قد يتبادر للإنسان لما تقول ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله قوي عزيز، ولا عزيز يعني أو نحو ذلك. قال: لا، سميع بصير، لأن من كان يسمع ولا يفوته ما تفوته هذه المسموعات، فلا يعجزه شيء، لأن الآية في إثبات القدرة وعدم العجز. فهو سبحانه وتعالى سميع لكل مسموع، وسميع لجميع الأصوات على اختلافها وتفننها. وأنت لو يعني نعرض لك صورة واحدة، أنت في الطواف والطواف قد امتلأ، وتسمع هذه الأصوات المختلفة، لا تختلف على الله سبحانه وتعالى، ويسمع كل داع ويجيب لمن يشاء. يقول: إن الله سميع بصير، يبصر كل مبصر، لا يشغله شيء عن شيء. شوف المؤلف أشار للحكمة في ختم الآية، يقول: إذا كان هو سميعا بصيرا فلا يشغله شيء عن شيء. الأصوات كثرتها قد تشغل، والأشياء التي تنظر إليها أنت بكثرتها قد تشغل، فالله عز وجل لا يشغله لا كثرة الأشياء التي أمامه ولا الأصوات. فخلق الخلق كله أن يقول كن فيكون كلهم. ولذلك في بعث الناس قال سبحانه وتعالى: إن هي إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون بلحظة. طيب، يقول سبحانه وتعالى: ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. شف تنويع الأدلة في تقرير توحيد الربوبية الذي يلزم من ورائه ومن الإقرار به توحيد الإلهية. يعني كما أنكم تقرون بأن الله هو الخالق خالق السماء هو الرازق هو العالم بكل شيء هو الذي أحاط بكل شيء هو الذي لا يعجز كل شيء، إذا أنتم أقررتم بهذا الشيء يجب عليكم أن تؤمنوا وأن تعبدوه وحده لا شريك له. فالآيات تأتيك كما قال سبحانه وكذلك نصرف الآيات تصريفها وتنويعها. ولذلك شوف هنا قال ألم ترى، تفضل اقرأ. حسن الله إليكم. قوله تعالى ألم ترى تعلم يا مخاطب أن الله يولج يدخل الليل في النهار ويولج النهار يدخله في الليل فيزيد كل منهما بما نقص من الآخر وسخر الشمس والقمر كل منهما يجري في فلكه إلى في فلكه. أحسن الله إليكم. في فلكه كل منهما يجري في فلكه إلى أجل مسمى هو يوم القيامة وأن الله بما تعملون خبير. ذلك المذكور بأن الله هو الحق الثابت وأن ما يدعون بالياء والتاء تدعون من دونه الباطل الزائل وأن الله هو العلي على خلقه بالقهر الكبير العظيم. طيب هذا تقرير وصورة أخرى من بيان انفراد الله سبحانه وتعالى بالملك والتدبير والتصرف في هذا الكون وأنه القادر على كل شيء وأنه المنعم على عباده. يعني أنت لما تقرأ هذه الآية ينبغي لك أن تنظر إليها عدة نظرات. أول شيء تنظر بأن الله هو الذي أوجدها، إنها معدومة غير موجودة، فهو الذي خلقها وأوجدها. وأيضا تعلم أن الله هو الذي سخرها وهو الذي يملكها ويدبرها ويتصرف فيها. ثم الأمر الثالث تعلم أن الله سخرها لك، فينبغي لك أن تشكر الله على هذه النعمة. نعمة ماذا؟ نعمة الليل، نعمة النهار والشمس والقمر. من الذي سخر الليل لك؟ ومن الذي سخر النهار لك؟ ومن الذي سخر الشمس والقمر لهذا الإنسان إلا الله سبحانه وتعالى؟ فيجب أن تشكره، وشكره توحيده وإفراده بالطاعة والخضوع له، هذا هو معنى الشكر. ولذلك ينتهي الأمر الذي ذكرناه في التقرير توحيد الربوبية إلى توحيد الإلهية، توحيد العبادة. يقول ألم ترى، هذه استفهام، يعني هذا استفهام متعلق بمحذوف. يقول أغاب عنك هذا الشيء ولم تراه أو أجهلته ولم ترى، لأن رأى تأتي في لغة العرب لمعنيين، رؤية بمعنى العلم ورؤية بمعنى البصر، فترى بصرية وعلمية. لما تقول رأيت الشمس هذه بصرية، لما تقول رأيت مثلا رأيت العلم يزداد عند من يتعلم، هذا ما ترى العلم بعينك، تراه بقلبك، فنسميها علمية. هنا هل هي علمية ولا بصرية؟ نقول كلاهما تصدق على أن تكون علمية بصرية. فأنت إذا قدرت قلت أغاب عنك ولم ترى أن الله يولج الليل، نقول هذه بصرية. وإن قلت أجهلت ولم ترى، نقول هذه علمية. طيب على كل التقديرين، وتفسير الرؤية هنا برؤية البصر أو رؤية القلب العلمية كلها تصدق على الآية. من المخاطب بذلك؟ هل هو الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أي إنسان؟ نقول هذا الخطاب، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل دخولا أوليا، إلا أنه خطاب عام لكل عاقل، لكل عاقل يصلح له الخطاب، نقول هذا مخاطب به. ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار؟ طيب ما الفائدة من هذا الأسلوب وهذا الاستفهام؟ استفهام نسميه استفهام تقريري، لأنه يقرر لك قضية أنت تقر بها لا تنكرها. فيقول كيف أنك ما ترى أن الله يلجي الليل في النهار؟ نقول بلى نرى أن الله يلجي الليل في النهار ويلجي النهار في الليل. طيب إذا عرفت ذلك وأنت تقر به ما الفائدة؟ نقول أنك الآن تقر بتوحيد الربوبية، وأن المنفرد بحركة الليل والنهار هو الله، والذي يزيد في الليل وينقص في النهار أو العكس هو الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أي إنسان ومخلوق يستطيع أن يوقف حركة الليل أو يوقف حركة النهار، مستحيل، ما يمكن أحد يملكها. قبل أشهر يؤذن المغرب الساعة 5:15، الآن يؤذن 6، من الذي زاد به إلى 6؟ 45 دقيقة أو أكثر أو أقل هو الله سبحانه وتعالى. أن تستطيع تملك هذا، ما في أي مخلوق يستطيع يحرك الشمس أو يتحرك بها. ولذلك إبراهيم لما قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، بهت الذي كفر، ما يستطيع، ما يملك هذا. فيولج الليل، الإلاج هو الإدخال. طيب كيف يقول؟ ليش ما يقول يعني يجعل الليل يأتي بعد النهار؟ قال لا، أنت تنظر إلى أن الله يولج الليل، أن الليل يأتي مكان النهار والنهار يأتي مكان الليل، أنت في نظرك. لكن إذا دققت النظر وجدت أن الليل قد انطمس بظلامه الشديد وغطى الأرض بظلامه الشديد، وبعد ساعات إذا النهار قد جاء مكان الليل، كأن النهار دخل في الليل، وكان سلطان النهار على الليل أقوى، فكأنه أذهب الليل وجاء في مكانه، فأصبح هذا يسمى هذا إيلاج، إدخال شيء على شيء، كما أنك تدخل يعني شيء على شيء فيطغى هذا الشيء على هذا الشيء. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في سورة ياسين في تقرير أيضا توحيد الربوبية، يقول سبحانه وتعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. شوف نسلخ منه النهار، كيف نسلخ؟ مثل ما تسلخ الشاه، كيف تسلخ؟ تدريجي شيئا فشيئا. الليل لا يأتي هكذا فجأة الناس في النهار ثم يأتيهم الليل إذا هم مظلمون، لا، يأتي تدريجي شيئا فشيئا. لا تدري إلا وقد ذهب النهار وجاء الليل مكانه، لا تدري إلا النهار الليل قد ذهب وجاء النهار مكانه، تدريجي. فهذه حركة يملكها الله سبحانه ويدبرها ويسخرها والله، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. قد يسألك سائل يقول لك طيب ليش بدأ بالليل؟ ليش؟ قال يولج الليل، ما قال يولج النهار أول شيء، جعل النهار هو آخر شيء والليل قبل. لماذا؟ لأن الآية الباهرة هو مجيء الليل. أنت في النهار والشمس فجأة ذهبت الشمس وغابت وسقط قرصها وإذا الليل قد جاء، هذا أبهر في قدرة الله سبحانه وتعالى، فلذلك بدأ. وبعضهم يقول لأن الأصل هو الليل فبدأ به، لأن الأصل هي الظلمة، الأصل هي الظلمة. طيب أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يدخل هذا في هذا وهذا فيها، فيزيد كل منهما بما نقص من الآخر، أو يزيد كل منهما، الله يزيد الليل أو يزيد النهار فينقص الآخر وينقص الآخر. وفي آية أخرى قال يطلبه حثيثا، يعني سرعة الحركة. طيب ثم قال وسخر الشمس والقمر، وسخر الشمس والقمر، وآية والليل سكن كما ذكر الله سبحانه، الليل سكن وله ما سكن بالليل، وجعل الله الليل سكن والنهار مبصرا، النهار مبصرا، لأن الليل أنسب للإنسان أن يسكن، وتسكن الحيوانات وتستقر من تعب النهار وعناء وشقاء حركة النهار، ثم إذا استقرت وارتاحت عاد نشاطها إليها، فقامت بعد ذلك إلى حركة النهار التي هي مبصرة، فيقوم الناس إلى معاش، إلى عباداتهم وطاعتهم لله، ثم إلى معاشهم الدنيوي. يقول وسخر الشمس والقمر، شوف ارتباط الليل والنهار والشمس والقمر، لأن القمر آية الليل والشمس آية النهار، فكل مرتبط بهما، ولأن سبب وجود النهار الشمس، إذا جاءت الشمس جاء النهار، إذا ذهبت الشمس جاء الليل. طيب يقول وسخر الشمس والقمر كل أي منهما يجري في فلكه يعني في محيطه في أفلاك السماوات والأرض. طيب يقول في فلك إلى أجل مسمى، قال هو يوم القيامة. لاحظ أن هذه الآية تكررت في القرآن كثيرا في أكثر من موضع، والله يقول وسخر الشمس والقمر كل، لاحظ معي في سور أخرى كل يعني في سورة فاطر والزمر وغيرها قال وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل، لأجل إلا هذه السورة سورة لقمان قال إلى أجل، يعني أتى بإلى، والبقية أتى باللام لأجل. ما الفرق؟ ولا يعني تنويع فقط؟ نقول لا، المؤلف أشار إليه، قال إلى أجل مسمى هو يوم القيامة، لأن إلى استعمالها غير لا اللام، اللام هذا حرف جر وإلى حرف غاية، فكأنه يقول هذه الحركة مستمرة في الحياة كلها إلى أن يأتي يوم القيامة، فإذا جاء يوم القيامة انتهت غايتها وتعطلت، فإلى يوم القيامة. أما الأولى التي لأجل، هذه يقولون أنها نهاية حركتها اليومية، فالشمس تجري لأجل مسمى أي إلى أن تغرب، والقمر يجري لأجل مسمى إلى أن ينتهي ويستسر في آخر الشهر، فهي حركة يومية للشمس وشهرية للقمر. أما هنا لا، هنا ينتهي خلاص تتعطل تنتهي، وذلك قال إلى أجل، وهذه هي الوحيدة. قال وأن الله بما تعملون خبير. شف يقول الليل والنهار هي أماكن حركة الإنسان، يعني أزمنة الحركة، الليل والنهار والشمس والقمر مرتبط بها عبادات كثيرة، الشمس عبادة الصلاة، والقمر دخول الأشهر، دخول رمضان والحج وغيرها عبادات مرتبطة به، يعني والشمس والقمر حسبانا يحسبون الناس به. ولذلك قال والله وأن الله بما تعملون خبير، أي أن الله عالم خبير بكل ما يجري في هذه الأيام وهذه الأشهر وما يجري من هذا الإنسان. طيب إذا عرفت الآن في تقرير هذه الأدلة الكونية الدالة على وحدانية الله وأنه منفرد بها بالتدبير والتصرف والملك والقدرة، يأتيك الآن. قال ذلك بأن الله، شف جاء باسم الله الذي يدل على الألوهية والعبادة، ذلك بأن الله هو الحق، الله الذي دبر هذا الكون هو الحق. طيب هو الحق وما سواه؟ قال هو الحق الثابت، وأن ما يدعون في عباداتهم لغير الله، وأن ما يدعون أن يعبدون من دونه الباطل، ما يعبدون من دونه كله باطل، لأن العبادة لا تكون إلا لله. طيب يقول هنا، يقول هنا وأن ما يدعون، وفي قراءة وأن ما تدعون أنتم، فعلى قراءتين بالياء والتاء. قراءة التاء الإمام نافع المدني وابن كثير المكي وابن عامر الشامي ومعه شعبة عن عاصم، يعني ثلاثة من الأئمة السبعة يقرؤون بالتاء، وأما البقية بالياء. طيب ما الفرق؟ قرئت بالتاء ولا الياء؟ طيب وش الجديد؟ نقول أما بالنسبة للتاء لأنه خطاب لهم وتذكير لهم ومواجهة لهم بالخطاب حتى يقروا به، وأما بالياء فهو التفات، التفت عنهم لأنهم لا يستحقون، يعبدون من دونه وهم يعرفون هذه الأشياء، هذا دليل على سخافة عقولهم وسفاهتهم، فلذلك لا يؤبه بهم ولا يلتفت إليهم، هذا يسميه علماء، يسميه علماء البلاغة بعلم الالتفات، وهو تغيير الضمائر. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعونهم أو ما تدعون أنتم من دونه الباطل الزائل الذي لا يبقى ويضمحل، وأن الله هو العلي على خلقه بالقهر. شف يقول المؤلف علي على خلقه بالقهر، هذه ينبغي أن ننتبه إليها، الله سبحانه وتعالى علوه علو الذات، علو الصفات، علو القهر. ولا نقول علو القهر فقط، لا، عال سبحانه بذاته فوق سبع سماوات، مستوى على عرشه، بائن من خلقه، وأيضا علو المكانة، علو المكانة وعلو القهر. أما التفسير بعلو القهر فكأن فيه إشارة إلى نفي صفة العلو الذاتية، وهذا مذهب الأشاعرة، ويعني المؤلف سار على هذا الشيء، ولذلك ينتبه، لأن شوف قال وهو قال هو العلي على خلقه بالقهر واكتفى. فهذا من الملاحظات التي تلاحظ على المؤلف. طيب، يقول وأن الله هو العلي الكبير، قال الكبير أي العظيم سبحانه وتعالى، أكبر من كل شيء، وأنت في صلاتك في كل حركة تقول الله أكبر، يعني من كل شيء. طيب، إذا تقرر هذا وأن هذه الآيات كلها يعني تدرجت معنا إلى أن وصلت إلى أن الذي يستحق العبادة هو الله، وأن ما سواه من المعبودات والأصنام والأوثان والأشجار والحجارة والأولياء والأموات كلهم لا يستحقون أن يعبدوا من دون الله، ما يفعلون شيء في الكون ولا يصنعون، أفمن يخلق كمن لا يخلق، ما لهم أي شيء، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. طيب، يأتيك تقرير آخر يمس الواقع وهم يقرون به ويشاهدونه ويعترفون به، متى؟ اسمع، يقول ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله، ونفس الكلام في كلمة ألم ترى، ونفس الكلام هل هي رؤية بصرية أو علمية، وتقديرات هذه كلها مرت معنا. ألم ترى أن الفلك، والمراد بالفلك السفينة. اقرأ تفضل يا شيخ. حسن الله عليكم. قوله تعالى ألم ترى أن الفلك السفن تجري في البحر بنعمة الله ليريكم يا مخاطبين بذلك من آياته إن في ذلك لآيات عبرا لكل صبار عن معاصي الله شكور لنعمته. وإذا غشيهم أي على الكفار موج كالظلل كالجبال التي تظل من تحتها دعوا الله مخلصين له الدين أي الدعاء بأن ينجيهم أي لا يدعون معه غيره. فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد متوسط بين الكفر والإيمان ومنهم باق على كفره وما يجحد بآياتنا ومنه الإنجاء من الموج إلا كل ختام غدام كفور لنعم الله تعالى. طيب، ألم ترى أن الفلك هي السفن، والفلك يطلق على الواحد ويطلق على الجمع، فتقول رأيت أو ركبت فلكا هذا واحد، ورأيت فلكا مثلا كثيرة ما يجمع، يعني الفلك يطلق على المفرد والجمع. طيب، والمراد به السفن غير الفلك، الفلك شيء والفلك شيء. طيب، ألم ترى أن الفلك تجري في البحر، تجري في البحر بأي شيء؟ قال بنعمة الله، يعني لا تجري ولا تتحرك إلا بقدرة الله ونعمته وتفضله على أصحاب الفلك وعلى البشر، فهي نعمة من الله. قال ليريكم من آياته، أيها المخاطبون يريكم الله من آياته، يعني شيئا من آياته، ليست الآيات كلها وإنما يريكم شيئا من، لأن آيات الله في الكون لا تعد ولا تحصى ولا يمكن، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فآياته عظيمة، لكن هذا الشيء من آياته، ليريكم من آياته، يريكم ماذا؟ من آياته، كيف فلك تحمل الأثقال والبضائع والناس وتنتقل من مكان إلى مكان بقدرة الله، تمشي على ظهر البحر إيش يسكن الريح فيظلنا رواكد على ظهره، فهي تجري بنعمة الله. طيب، قال إن في ذلك لآيات، وليست آية واحدة، لآيات، والمراد بالآيات هنا العبر، والتفكر لآيات لمن؟ لكل صبار شكور. قد يسأل سائل يقول طيب لماذا اختار الله صفة الصبر والشكر؟ صبار شكور، ليش ما أتى بصفات أخرى؟ نقول الصبار، المؤلف يقول صبار عن معاصي الله شكور لنعمته، هذا وجه. وقد يلتمس وجه آخر، أن الإنسان يعني في السفينة قد يصاب بأمور، يبتلى بأشياء شدة الريح وغيرها والتعب والإرهاق، فينبغي أن يصبر. أو قد تكون سلسة وتسرع وتمشي بدون أي تعب، فينبغي أن يشكر. فهو ما بين نعمة ونقمة، قد يصيبه نقمة عظيمة فيهلك، أو يصيبه ما يتعبه، أو لا يصيبه إلا شيئا يعني يحتاج شيئا يعني يرتاح له، فيكون هو ما بين صابر وشاكر، يصبر ويشكر. وهذا الذي ينبغي، ولذلك قال لكل صبار. أما الكفار ليسوا من الصابرين ولا من الشاكرين، إن أصابه مصيبة جزع واعترض وسخط، وإن أصابه خير فرح فرح بطر، هذا الكافر. طيب، ثم أعطاك صورة من الابتلاءات التي تصيب أصحاب البحر، فقال وإذا غشيهم موج كالظلل. من هم؟ الذين على السفن يصيبهم. المؤلف يقول غشيهم يعني علىهم، أي الكفار. ليش قال الكفار؟ لأن في نهاية الآية سيتضح لك أن المراد به الكفار. قال إذا غشيهم موج كالظلل، علىهم موج. ما هو الموج؟ نقول الموج هو حركة الماء القوية التي ترتفع، هذه تسمى أمواج. طيب، قال كالظلل، ما المراد بالظلل؟ قال الظلل الجبال. فأنت ترى الأمواج إذا جاءت وبدأت العواصف بهذه المياه بقوة ترتفع الأمواج كأنها جبال. قال إذا غشيهم أي غطاهم موج كالظلل كالجبال التي تظل عليهم، دعوا الله، عرفوا أن أمامهم الموت، هلكوا، فيلتفتون إلى ربهم، دعوا الله مخلصين له الدين، خلاص تجردوا لله، ما يعبدون، تركوا عباداتهم كلها، دعوا الله مخلصين له الدين. المخلصين له الدين يعني قال المؤلف أي الدعاء بأن ينجيهم، أي لا يدعون معه غيره. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي قال كم تعبد؟ قال أعبد سبعة. قال سبعة؟ قال إيه؟ قال إذا أصابك الضر تعبد من؟ أو تدعو من؟ قال أدعو الذي في السماء، والذين في الأرض قال لا ينفعون. فهم يعرفون، ويعرفون أن الذي في السماء هو الذي يستجيب لهم، ولذلك لا أصابهم صبتهم الشدة ورأوا الموت أمامهم على البحر، دعوا الله وأخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له، له الدين، لا يعبدون معه غيره، وتركوا تلك العبادات. فلما أنجاهم أو فلما نجاهم إلى البر وخرجوا سالمين من هذه المهلكة فمنهم مقتصد. في آية أخرى قال إذا هم يشركون، هذا الأكثر. وقد يوجد منهم من هو مقتصد، يعني ليس يرجع إلى التوحيد والإيمان، لا، يقتصد يعني متوسط في الكفر، يعني لا يعرف أن الله لا يرضى، ولذلك يقصر أو تقصر نفسه عن، يقول مقتصد يعني متوسط بين الكفر والإيمان، مقر بأن الله نجاه ويشرك بالله. طيب، قال مقتصد. وأما الكثير منهم يرجعون إلى كفرهم. قال وما يجحد بآياتنا، ومن هذه الآيات أن الله أنجاهم من هذا الموج العظيم، ما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. والختار هو الغدار. كيف تقر بأن الله هو الذي ينجيك وتدعوه وحده ثم تغدر وترجع إلى عبادة غيره؟ هذا هو. قال غدار ختار كفور، يكفر نعمة الله ويجحد نعمة الله. طيب، تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قوله تعالى يا أيها الناس أي أهل مكة اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي يغني والد عن ولده لا يغني لا يجزي يغني والد عن ولده فيه شيئا ولا مولود هو جاز عن والده فيه شيئا إن وعد الله حق بالبعث فلا تغرنكم الحياة الدنيا عن الإسلام ولا يغرنكم بالله في حلمه وإمهاله الغرور الشيطان. يعني بعد تقرير هذه الآيات والأدلة الكونية مشاهدة الشمس والقمر والليل والنهار والخلق السماوات والأرض وسعة علمه سبحانه وتعالى وهذا الموقف الذي يعني يقر به كل كافر أنه إذا أصابته الشدة اعترف بأن الله هو المنجي وهو الذي يخلصه من هذا الكرب ثم يعود إلى كفره، نادى الله سبحانه وتعالى الناس جميعا فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم، يدخل في ذلك المؤمن والكافر، فالكافر يعود إلى ربه ويتق الله ويعبده وحده لا شريك له، والمؤمن يثبت ويزداد يثبت ويزداد. يا أيها الناس، قال المؤلف يا أهل مكة، ليش يا أهل مكة؟ الله يقول يا أيها الناس، قال المؤلف يراعي الزمن والوقت لأن السورة نزلت في مكة وتخاطب أهل مكة، ولكن لو سألنا المؤلف قلنا له خاص بأهل مكة قال لا يا أيها الناس عام، لكن أنا أقول أهل مكة لأنهم هم المخاطبون في أول الأمر ولا يمنع أن يدخل غيرهم في ذلك. طيب يا أيها الناس اتقوا ربكم، ما معنى التقوى؟ التقوى أكثر أهل العلم على أنها الخوف من الله، ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه لما سئل عن التقوى قال الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وسئل عمر رضي الله عنه التقوى فسأله رجل فقال ما التقوى يا عمر؟ قال هل نزلت في أرض فلات فيها شوك روضة فيها شوك؟ قال نعم. قال ماذا تصنع؟ قال شمر وأحذر. قال هذه التقوى، شمر في الطاعات وتحذر المعاصي، هذه التقوى. وبعضهم يعني فيها تفسيرات كثيرة، بعضهم قال لما سئل عن التقوى وهو طلق من حبيب قيل ما التقوى يا طلق؟ قال التقوى أن تحفظ الرأس وما وعى وأن تحفظ البطن وما حوى. الرأس فيه البصر، لا تنظر إلا إلى حلال، لا تسمع إلا إلى حلال، لا تتكلم إلا بحلال، وهكذا. طيب اتقوا ربكم، كيف جاء باسم الرب؟ لأنه أقروا به الآن، فقال اتقوا ربكم، أنتم اعترفتم برب بأن الله هو الرب، اتقوه، اتقوا ربكم واخشوا يوما وهو ماذا؟ يوم القيامة. وجاء منكرا يوما لتعظيمه، يوما عظيما، واخشوا يوما لا يجزي. ما معنى لا يجزي؟ أي لا يغني والد عن ولده، الوالد لا يغني عن ولده شيئا، هذا اليوم لا يغني الوالد عن ولده ولا ينفع الوالد ولده. لماذا بدأ بالوالد؟ لأن شفقة الوالد عظيمة، والوالد أعظم ما في نفسه أن يعطيه ولده، يعني كل ما يملكه لأبنائه، فشفقة الوالد لولده أعظم من كل شيء، ويدخل في ذلك الوالدة الأم. طيب قال لا يغني والد عن ولده ولا مولود. طيب ليش قال ولا مولود؟ ليش ما قال ولا ولد عن والده؟ ليش قال مولود؟ مفترض أن يقول ولا ولد عن والده. ها في إجابة؟ ها أطفال؟ ها ليش؟ نقول لو قال ولا ولد سيدخل فيه جميع الأولاد وإن سفلوا، الولد وولد الولد ولد ولد ولد، وهذا لا يريده، هو يريد ولد الصلب. قال مولود، يعني المولود له والد، ليس له أكثر من والد، ولذلك قال حتى المولود هو أقرب شيء لأبيه ما ينفع، المولود ما ينفع، فضلا عن أن يكون ابن الابن وابن البنت ومن سفل أو لا من باب أولى أن لا ينفعه، لكن هذا القريب صلب ما ينفع. قال ولا مولود هو جاز أي مغن عن والده فيه أي في هذا اليوم شيئا، يعني تهديد وتخويف، يقول اتقوا واخشوا هذا اليوم، خافوا هذا اليوم، ترى هذا اليوم يوم عظيم الوالد يرى ابنه ولا ينفعه ويفر، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، والأبناء ما ينفعون أباءهم، يعني هذا اليوم عظيم كل يفر، حتى قال في آية أخرى قال يبصرونهم، يعني كل يبصر الآخر ومع ذلك ما يستطيع أن ينفعه بشيء. تأتي الزوجة تقول يا زوجي، ويأتي الزوج يقول يا زوجتي، ما أحد ينفع أحد. فتحذير وتخويف حتى أنت تستعد لهذا اليوم ولا أحد يستطيع أن ينفع الآخر. قال ولا مولود هو جاز عن والد شيئا إن وعد الله حق، أي البعث والجزاء والجنة والنار، اليوم الآخر حق، فلا تغرنكم الدنيا والآخرة ضرتان، فلا تغتر بالدنيا وتنسيك اليوم الآخر، فاحذر من الدنيا، الدنيا قد تشغلك وتلهيك. وما الذي غر الكفار ومنعهم إلا أنهم قالوا وما إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، تحذير من أن يغتر الإنسان بالدنيا على حساب الآخرة. الدنيا تعمل بها، الدنيا مطية للآخرة، تعمل بها للآخرة، هذا العاقل، العاقل يعرف أن كيف يتعامل مع الدنيا بحيث أنها تنفعه للآخرة، إن كان معه مال تصدق به، وإن كان معه وقت عمل بالأعمال الصالحة لتكون له رصيد في الآخرة. فلا تغرن لكم الحياة الدنيا عن الإسلام وعن الطاعة وعن تقوى الله، ولا يغرنكم بالله الغرور، يعني حذرك من أمرين الدنيا والشيطان. قال لا يغرنكم بالله في حلمه وإمهاله إذا أن الله يعني حلم عليك وأمهلك، ولا يغرنكم بالله الغرور، قال الغرور الشيطان، عندنا يأتي في القرآن الغرور والغرور، فإن جاء بالفتح الغرور هذا الشيطان، وإن جاء بالضم فهو الدنيا تغره، الدنيا تغره وهو مصدر. طيب فلا تغرنك، يعني يقول حذرك الله من أمرين، شغالك بالدنيا والشيطان. فالذي يشغل الناس الآن ويلهيهم عن طاعة الله وعن استعداد اليوم الآخر وعن استعداد للموت هي انشغالهم يا بالدنيا يا الشيطان، هذا هو. طيب طيب نأخذ خاتمة السورة، تفضل. أحسن الله عليكم. قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة متى تقوم، وينزل بالتخفيف وفي قراءة، وينزل الغيث بالتشديد، وينزل بالتشديد الغيث بوقت يعلمه، ويعلم ما في الأرحام أذكر أم أنثى، ولا يعلم واحدا من الثلاثة غير الله تعالى، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا من خير أو شر، ويعلمه الله تعالى، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ويعلمه الله تعالى، إن الله عليم بكل شيء، خبير بباطنه كظاهره. أو البخاري عن ابن عمر الحديث مفاتيح الغيب خمسة، إن الله عنده علم الساعة، إلى آخر الصورة. طيب هذه خاتمة مناسبة جدا لكل ما جرى في هذه السورة، وأنت تلاحظ أن هذه السورة بنيت على الحكمة، وأن الله هو الحكيم وحكمته بالغة وكتابه حكيم، لما قال تلك آيات الكتاب الحكيم، وذكر قصة الرجل الحكيم لقمان وما في وصاياه من حكم، ختمها سبحانه وتعالى بسعة علمه المشتمل على الحكم. ولذلك شف جاءت الإشارة إلى سعة علمه، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، ثم جاء هنا سعة علمه أن مفاتيح الغيب بيده سبحانه وتعالى ولا يملكها أي مخلوق. جاء عن ابن عمر في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمسة، ثم قرأ هذه الآية، وهذا تفسير النبي الذي لا يعلى عليه. طيب إن الله عنده علم الساعة، كيف مفاتيح؟ شلون مفاتيح؟ مفاتيح الغيب ما معناها؟ لو تلاحظ كل مفتاح من الخمسة هذه تجدها مفتاح لشيء. كيف مفتاح لشيء؟ إن الله عنده علم الساعة مفتاح لأي شيء؟ مفتاح للآخرة، مفتاح الآخرة الساعة، إذا جاءت انفتحت الآخرة وانتهت الدنيا. عنده علم الساعة يعني لا يعلم مجيء الساعة إلا الله، وما قال يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمه عند الله. طيب متى تقوم؟ الله أعلم. طيب قال وينزل الغيث، وقراءة المؤلف وينزل أنزل رباعي أو نزل مشددا، كلها قراءتان. والمؤلف مثل ما ذكرنا يقرأ بقراءة أبي عمرو البصري، أحسنت، أبي عمرو البصري ومع ابن كثير وكسائي وحمزة. طيب قال وينزل الغيث، طيب وش مفتاح تنزيل الغيث؟ قال حياة الناس، لو انقطع الغيث والماء مات الناس، فكأنه مفتاح لحياتهم. طيب قال ويعلم ما في الأرحام، مفتاح لأي شيء؟ قال مفتاح للنسل، لو انقطعت الأرحام خلاص انقرض الناس وانتهوا. قال ويعلم ما في الأرحام، شوف كلمة ويعلم الفعل المضارع يدل على أي شيء؟ يدل على استمرار، لو قال علم غير لما يقول يعلم في كل وقت، وانت تلاحظ يعلم ما في الأرحام. قال المؤلف أذكر أم أنثى؟ ولا يعلم ولا يعلم واحدا من الثلاثة غير الله، يعني الثلاثة علم الساعة ونزول الغيث وعلم ما في الأرحام. الآن ما يسمونه بالاستمطار هل يتعارض؟ قل لا يتعارض، استمطار إذا رأوا السحاب حاول استمطاره لينزل فقط، أو جمعوا أو حاولوا بطرق، لكن لا إذا لم يكن هناك ولا قزعة في السماء ولا قطعة سحاب أبدا مستحيل أن يستمطروا. طيب لو جاءك شخص قالك الآن في الطب الحديث يعلمون الذكر والأنثى، يعلم كيف تقول هذا من خصائص الله أنه يعلم ما في الأرحام؟ نقول متى يعلمون؟ هل يأتيك شخص يقول لك هذه البنت التي لم تتزوج ستحمل بكذا وكذا وكذا؟ مستحيل، هذا يعلمه إلا الله. وعندما تتزوج لا يعلم متى تحمل هذه إلا الله، مستحيل يأتيك طبيب يقول لك والله هذه تزوجت هذه الليلة بعد سنة ستحمل أو بعد شهر، ما يمكن. فعلمه في الأرحام. أما أنهم يعلمون ذكر أو أنثى أو توأم أو واحد أو نحو ذلك، هذا يعلمه الملك، الله يرسل الملك فيأمره بكتب رزقه وأجله وشقي وسعيد وعمله، هذه قد انكشفت الأمور خلاص، لكن قبل ذلك ما يعلم ما في الأرحام إلا الله. حتى أنهم الآن يقولون ذكر وأنثى ثم يأتي العكس، وأحيانا يقول الحمل تاريخ الولادة بتاريخ كذا ولا يأتي، فهم تقديرات على حسب اجتهاداتهم. طيب يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، مفتاح لأي شيء؟ مفتاح المستقبل، أنت تستطيع تعرف ماذا سيكتب الإنسان، أي شخص يدري ماذا سيحصل له غدا؟ ما يدري أي إنسان، لا في ترقية ولا في رزق ولا في عيش ولا في ذهاب ولا في مجيء ولا في أي شيء، ماذا يكسب غدا من أي حركة أو من رزق أو نحو ذلك أو عمل صالح لا يعلمه إلا الله. مستحيل يأتي شخص يقول أنا غدا سأحصل على كذا جزما، لا، تقدير يقول إن شاء الله أحصل أو كذا أو قد يحصل، قد يأتي خلافه. طيب يقول ما تكسب نفس، شف وما تدري نفس نكرة تفيد العموم، ماذا تكسب غدا من خير أو شر، والله يعلمه. وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذه مفتاح لخروجه من الدنيا إلى الآخرة، لأنه سيذهب إلى القبر والقبر هو أول منازل الآخرة. ما تدري نفس بأي أرض تموت لا يعلمها، ويستحيل أن يعلمها. وهنا يذكرون قصة لسليمان بن داود نبي الله عليه السلام، أنه كان عنده رجل وحضر ملك الموت ورآه سليمان فلم يقبضه تركه إلى أن خرج، وخرج من الشام وذهب وهو ينظر إليه إلى أن وصل بلاد الهند، فلما استقر بها قبضه. فقيل أن داود عليه السلام أن سليمان قال سأل ملك الموت قال جئت عندي لتقبضه ثم تركته إلى أن وصل هذا المكان، قال إني لم أؤمر بقبضه حتى يصل مكان موته، فلما وصل مكان موته أمرت بقبضه. هذا مما يذكر الله أعلم بذلك. وما تدري نفس بأي أرض تموت، تجد إنسان يعيش في مكان كل حياته ثم يقدر الله أن يذهب إلى هذا المكان لتقبض روحه فيه. طيب، وما تدري نفس بأي أرض تموت، والله يعلمه. إن الله عليم بكل شيء، خبير بباطنه كظاهره. شوف، عندنا عليم وخبير، عليم بكل شيء، والخبير أدق من العليم، لأن الخبير للأشياء الخفية، ولذلك تسمى الأرض الخبار لما يكون تحتها لا يعلمه إلا الله. فالخبير أدق، وأنت لما تقول هذا والله رجل عالم وهذا خبير، أكيد الخبير أدق من العالم. فالخبير تأتي بأشياء خفية، ولذلك هذه الأشياء فيها ما هو ظاهر ناسبه عليم، وفيها ما هو خفي لا يناسبه إلا الخبير، إلا الخبير. هذه خاتمة هذه السورة العظيمة الجليلة، وهي سورة لقمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا، ونحمده سبحانه وتعالى أن من علينا بقراءة هذه السورة وتفسيرها والتعليق عليها، ونسأل الله أن لا يحرمنا ذلك الأجر، وأن يوفقنا لطاعته ولما يحب ويرضى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.